أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أقسام القضية، وقلنا أن القضية حملية وشرطية. تكلمنا في يوم أمس عن الحملية، واليوم نتكلم عن القضية الشرطية، مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، فهذه قضية شرطية. وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا. ومثل اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا. وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان، وهما قضيتان بالأصل. ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء، لاحظ إذا هنا وعدنا فاء فالنهار، فإذا وفاء الجزاء. ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس، لكن لما أن أتينا بإذا وأتينا بالفاء، الفاء يسمونها فاء الجزاء، زين فاء الجزاء. فلولا أننا أتينا بإذا والفاء لأصبح القول ماذا؟ أشرقت الشمس، أشرقت الشمس خبرا بنفسه. وكذا النهار موجود خبر أيضا بنفسه، وهكذا باقي الأمثلة. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة، وأخرجهما عما كان عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا، كما تقدم في بحث المركب. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية. لماذا؟ لأنه لا اتحاد بين القضايا، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق، أي تعليق الثاني على الأول، أو نفي ذلك المثالين الأولين. وأما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأول تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها. الشرطية متصلة ومنفصلة. قال الثاني أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، لأن النسبة واحد إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك كالمثالين الأولين، فهي المسمات بالمتصلة، متصلة. ثانيا وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين، فهي المسمات بالمنفصلة. القضية تارة تكون موجبة وتارة تكون سالبة. الثالث إن القضية بجميع أقسامها سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها واحد، إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، فإن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة. ثانيا، وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة. إذن أكو فرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة. فإن كان بنسبة الحمل تكون موجبة، وإن كان بسلب الحمل تكون سالبة. وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة. السالبة ما يمكن أن تكون حملية، وما يمكن أن تكون متصلة، ولا يمكن أن تكون منفصلة، لأنها سلب الحمل. هي معنى السالبة، يعني سلب الحمل، سلب الاتصال، سلب الانفصال. صار واضح؟ ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها، ويسمى الإيجاب والسلب كيف القضية. كيف القضية؟ لماذا؟ قال لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن ثبوت وعدمه، فتسمى ماذا؟ كيف القضية. القضية لها أجزاء. ما هي أجزاء القضية؟ قلنا أن كل قضية لها طرفان ونسبة وعليه، ففي كل قضية ثلاثة أجزاء، فهي الحملية، الطرف الأول المحكوم عليه ويسمى موضوعا، الطرف الثاني المحكوم به ويسمى محمولا، النسبة والدال عليها يسمى رابطة. فإذا أجزاء القضية موضوع ومحمول ورابطة، موضوع ومحمول ورابطة، رابطة ليس ما نسبة، زين نسبة. وفي الشرطية الطرف الأول يسمى مقدما، والطرف الثاني يسمى تاليا، والدال على النسبة يسمى رابطة. صار واضح؟ وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا. ليش؟ قال لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصلة. هذا الكلام للمتصلة، فبما أنها ليست متصلة فلا يمكن أن تسمى مقدما وتاليا لأنها منفصلة. فإن لك أن تجعل أيا شئت منها مقدما وتاليا ولا يتفاوت المعنى فيها، ولكن إنما سميت بذلك فعلى نحو العطف على المتصلة تبعا لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية أو المتصلة أو المنفصلة. بما أنه تكلمنا عن أجزاء القضية وقلنا أن كل قضية لها ثلاثة أجزاء، فالحملية الطرف الأول فيها يسمى موضوع وهو المحكوم عليه، والطرف الثاني يسمى محكوم به ويسمى محمول، والنسبة والدال عليه يسمى رابطة، وبالنسبة إلى الشرطية المقدم والتالي والرابطة. فنتكلم عن الحملية. الحملية أقسام القضية باعتبار الموضوع: الحملية والمحصورة. عندنا الحملية وعندنا المحصورة. الحملية شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. المحصورة كلية وجزئية. نبتدأ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية. فنقول: تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان. لماذا؟ قال لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو كليا، يا جزئي يا كلي. ألف، فإن كان جزئيا سميت القضية شخصية معامة ومخصوصة، مثل محمد رسول الله، هي شخصية لأن الرسالة أنيط بها النبي صلى الله عليه وآله، شخصه الكريم صلى الله عليه وآله، فهي قضية سمها شنو؟ شخصية أو مخصوصة يسموها. زين، الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع، أيضا مخصوصة وشخصية. بغداد عاصمة العراق، أيضا مخصوصة وشخصية. أنت عالم كذلك، هو ليس بشاعر، هذا العصر لا يبشر بخير، وهذا صحيح يعني. هذا ألف. قال باء، وإن كان كليا، هاي إذا كان جزئيا، ها، وإن كان كليا ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص، فإنه واحد، إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، فالقضية تسمى طبيعية. القضية تسمون ماذا؟ طبيعية، لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كليتان. مثال لذلك، الإنسان نوع، يعني كل الإنسان، كل الإنسان يعني كل إنسان هو نوع. الناطق فصل، فصل لكل إنسان. الحيوان جنس، الضاحك خاصة، وهكذا. فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاع إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصا، وإنما ماذا؟ الكل. كل الإنسان نوع، وكل الإنسان فصل، وكل الإنسان حيوان، وكل الإنسان ناطق، وكل الإنسان ضاحك. صار واضح يا لا؟ ثانيا، وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد، والكلي جعل عنوانا ومرآة لها، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، لا جميعها ولا بعضها، فالقضية تسمى مهملة لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع، مثل الإنسان في خسر. ما غير كل الإنسان في خسر، بعدين جاء الاستثناء، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعندما يقول الإنسان في خسر، هذه مهملة، مهملة، هذه مهملة. رئيس القوم خادمهم، ليس من العدل، سرعة العدل، المؤمن لا يكذب، فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.